بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم مع الإمام ابن هشام رحمه الله ونفعنا به وبكم، حديثنا عن أحكام الفاعل. لو سألني طالب ما المقصود بكلمة أحكام، في كل بحث نحوي لدينا تعريف، ولدينا بيان الأحكام، ولدينا مباحث بلاغية فيه الأحكام. يا ترى هل يتعدد الفاعل؟ هل يتعدد المبتدأ؟ ما أشكال الفاعل؟ اسم مفرد، مصدر مؤول، جملة؟ ما العلاقة بينه وبين العامل؟ الفاعل مؤنث، يا ترى هل يؤنث الفعل لأجل الفاعل المؤنث؟ الفاعل بصيغة الجمع، هل نجمع الفعل من أجل صيغة الفاعل الجمع؟ الفاعل مؤنث حقيقي، هل نضع علامة تأنيث للفعل؟ هذا هو المقصود بكلمة الأحكام. وابن هشام اليوم كأنه يميل غالباً نحو مذهب البصرة غالباً. ماذا قال؟ ثم قلت ولا يحذفان، حين تحدث عن الفاعل ونائب الفاعل. هذا سنقرأ الآن المتن، بعد ذلك النشر والشرح. ولا يحذفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. ولا يكونان جملة، فنحو عن كلمة نحو مبتدأ، فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، نضع كلمة التبين بين قوسين على إضمار التبين، أضمرنا المصدر. ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ، ويؤنث فعلهما لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود، وحضرت القاضي امرأة، ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند، ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند، وقيل ضرورة. ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، وشذ نحو نحو الآن فاعل، وشذ نحو أكلوني البراغيث. هذا المتن، ما الأحكام التي يريدها؟ وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. الحكم الأول أنهما لا يحذفان. حين بدأت معكم الدرس الماضي قلت اللغة والحياة فيها تقارب، حياتنا وراءها خالق عظيم أم لا؟ إذا نقر بالخالق سبحانه وتعالى، الفعل في كلام العرب وراءه فاعل، فلا يحذف الفاعل. قلت لكم هل يتعدد الإله؟ لا يتعدد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك في النحو لا نقول فاعل أول فاعل ثاني فاعل ثالث. إذن قال لا يحذف، نعم، وذلك لأنهما عمدتان. الركن الأساسي في الجملة الفعلية فعل وفاعل، وفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل، فكيف يغيب قسم أساسي؟ قال لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه العبارة الأولى في الحديث النبوي الشريف جاءت كاملة ليس فيها اختصار، وهذا أسلوب العرب يا أيها الأكارم. العربي يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، قاعدة كلية أخذها علماء النحو، قاعدة كلية، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ما مقصودي بهذه القاعدة الكلية؟ هنا وفي درس المبتدأ عدة دروس حين نقرأ أكلها دائم وظلها، أين البلاغة؟ وظلها دائم، هل حذف من أول الكلام؟ يا سلام، أين الحذف؟ بالثواني. هنا العبارة الأولى كاملة: لا يزني الزاني، يزني فعل مضارع، زاني فاعل، حين ظرف زمان، يزني جملة مضاف إليه، فاعل يزني هو، وهو مؤمن جملة حالية. الآن جاء الشاهد الذي يريده ابن هشام: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما الاختصار في هذا الحديث؟ ولا يشرب الشاهد. هل جاء الفاعل؟ هذا درسنا. ماذا قال ابن هشام؟ قال: ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره من أول عبارة لا يزني الزاني، لا، وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود. ولا الأصل ولا يشرب الشارب، ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب. لماذا؟ لأن الفاعل عمدة فلا يحذر. ماذا يريد ابن هشام؟ قال: وإنما هو ضمير مستتر، ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب، فإن يشرب يستلزم الشارب، وحسن ذلك تقدم نظيره. أين النظير؟ العبارة الأولى كاملة، كاملة، أخذنا الاستتار من معرفة الظاهر الصريح، نعم، وهو لا يزني الزاني. قالوا: على ذلك فقس، يعني كأنه قياس. العبارة الأولى في غاية التكامل، الثانية فيها عطف، فيها صفة، هنا التجاوز، هنا الاستغناء عن الفاعل الحقيقي بضميره. قال: وعلى ذلك فقس، وتلطف بكل موضع بما يناسبه. كأنه يقول: أيها المعرب وأيها المفسر، الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريف في غاية البلاغة، وعليك أن تختار التقدير المناسب الذي يناسب بلاغة الآية القرآنية. هذه عبارة وتلطف، وتلطف لكل موضع بما يناسبه. كلام رائع أم لا أيها الأكارم؟ كلام رائع. وتلطف لكل موضع بما يناسبه. وعن الكسائي يعني روي عن الكسائي إمام أهل الكوفة صاحب القراءة المتواترة إجازة حذف الفاعل. أجاز هذا الحذف في بعض الأساليب، هذا الحذف من أجل الاختصار. مثلا لو جاءتني عبارة أكرمني وأكرمت زيدا، هذه العبارة في غاية الاختصار أم لا؟ أكرمني وأكرمت زيدا. الآن الإكرام مشترك أم لا؟ السؤال أين فاعل أكرمني؟ ماذا قال الكسائي؟ محذوف. إذن لا نقول حذف الفاعل في أي أسلوب، لا، لدينا أساليب خاصة من خلالها يحذف الفاعل، منها أساليب التنازع أكرمني وأكرمت زيدا. أصل الكلام أكرمني زيد وأكرمت زيدا، لكن العربي يميل إلى الاختصار، أحذف الفاعل من خلال ماذا؟ رأي الكسائي. إذن وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل، وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء. الإمام السهيلي كبار علماء الأندلس، له كتاب اسمه نتائج الفكر، كتاب في النحو نتائج الفكر، وله شرح في غاية الدقة للسيرة النبوية سماه الروض الأنف. الروض الأنف من أجمل الشروع وأدقها لسيرة الإمام ابن هشام، السيرة النبوية، وله كتاب سماه الأمالي، أمالي السهيلي. الإمام ابن مضاء القرطبي من كبار علماء الأندلس أيضا، له كتاب سماه الرد على النحاة، الرد على النحاة، كتاب صغير الحجم، وكأنه قال لا نريد أن نتكلف في كل موطن ذكر العامل وذكر الضمير المستتر، هذا نتركه للمختصين. لو سألني طالب منكم هل نجد أن الفاعل في البيان القرآني قد استتر ولمحه المفسر وما غاب عن قارئ القرآن المتدبر؟ سؤال، هل يضمر إضمار الفاعل ويستنبط هذا الإضمار مفسر قارئ للقرآن متدبر للقرآن؟ حين نقرأ الحديث عن احتضار الميت حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راقي، راقي بالياء قراءة يعقوب، حتى إذا بلغت التراقي، أين فاعل بلغت؟ درسنا عن الفاعل هي الروح. يا سلام، ما الذي دلنا على كلمة بلغت الروح؟ دلالة الحال المشاهدة أمامنا أم لا؟ يا سلام، هذا من الشواهد الرائعة في القرآن، من الشواهد الرائعة جدا. قال علماء البلاغة الإضمار ولم يجري له ذكر. ماذا قالوا؟ الإضمار ولم يجري له ذكر. هل ذكرت كلمة الروح سابقا حتى أضمر؟ لا، لكن دلالة الحال في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب، ماذا يقول المفسرون؟ الشمس. هذه واحدة. أمامي حديث نبوي شريف يأخذ بمجامع القلوب، حديث نبوي يأخذ بمجامع القلوب، له أسلوب خاص، أسلوب بلاغي ساحر، ورد في صحيح البخاري في موضعين. مر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ودرسنا فعل وفاعل. تشوق سيدنا عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما وجبت، يا رسول الله ما وجبت؟ قال: أنتم شهدتم للجنازة الأولى بالخير فوجبت لها الجنة. ماذا أضمر المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الجنة أضمر الفاعل. لذلك تشوق سيدنا عمر للسؤال، قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، في صحيح البخاري في موضعين. أهل الأدب ماذا يقولون؟ ألسنة الخلق أقلام الحق. ما رأيكم بهذه البلاغة النبوية؟ درسنا. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة، أيضا ملمح بلاغي الآن. وأن حذفه على قسمين: أمامي الفاعل هو البارز وقد غاب عامله، يا ترى من أول الكلام يحذف العامل؟ قال: لا، انظر إلى الحوار، أسلوب الحوار، أسلوب السؤال، يأتي السؤال كاملا وبعد ذلك يأتي الجواب في غاية الاختصار، هنا الحذف. قال الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة وأن حذفه على قسمين: جائز، جائز قطعنا البدل، وأن حذفه على قسمين. جائز ماذا فعلت؟ قطعت البدل. الآن لن أقطع البدل. وأن حذفه على قسمين جائز وواجب، هذا لأهل العلم هذه الفائدة. فالجائز كقولك: زيد لمن قال لك من قام، من قام عبارة كاملة أم لا؟ من قام. الآن جاءت إجابتي في غاية الاختصار: زيد. ما إعراب زيد؟ فاعل لفعل محذوف تقديره قام زيد، وما غاب المعنى عن أحد. أو من ضرب، الصياغة الأولى مبني للمعلوم، الثانية مبني للمجهول. قال وفي نعم، أو من ضرب، فزيد في الجواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي الجواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف. وإن شئت، الآن لاحظوا حين قال جائز، ما معنى جائز؟ يعني بإمكانك أن تأتي بالفعل بالعامل. قال وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد، من قام؟ قام زيد. وضرب عنه. الآن هذا الحكم ألا يحتاج مني ومنكم إلى شواهد من القرآن الكريم؟ هذا في القرآن الكريم خمس آيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض جاءت الإجابة في غاية الاختصار، ليقولن الله. خمس آيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا درس الله، فاعل لفعل تقديره خلق السماوات والأرض الله. آية واحدة جاء فيها هذا الفعل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. في سورة الزخرف خلقهن العزيز العليم، سورة الزخرف الآية التاسعة. نعم عرفنا الفكرة. يعني لا نكتفي بمثال عادي نحو مع قرآن. والواجب أن سيميل إلى رأي علماء البصرة وسنشرح القسم الآخر، والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له، وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة. في أي آية؟ في قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. عند علماء البصرة السماء فاعل لكلمة انشق، فماذا قال ابن هشام ورأيه هنا مع أهل البصرة؟ قال إن يتأخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل، وهذا المعهود في مدارسنا وفي تدريسنا، السماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، صحيح أم لا؟ الرأي الثاني رأي قيم، الرأي الثاني رأي قيم لعلماء الكوفة ومعهم الأخفش الذي يدرس كتاب السيبويه دراسة تدبر، سيجد أن الإمام سيبويه أجاز الابتداء بما بعد إذا. فصار عندي رأيان، سيبويه إمام أهل البصرة في كتابه استحسن وأجاز أن يكون الاسم المرفوع بعد إذا مبتدأً، لذلك أرجو أن نسجل هذا الرأي حتى لا نبقى مع رأي واحد. قال فالسماء فاعل بانشقت محذوفة، كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هنا ما عندي أي سؤال، انشقت فعل ماض، السماء فاعل، إلا أن الفعل هنا مذكور، والأرض في الآية الأخيرة وإذا الأرض مدت، ما إعرابها عند علماء البصرة؟ عند نائب فاعل، نائب فاعل، الأرض مدت نائب عن فاعل مدت محذوفة، وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور، نقول جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قال فلا يجوز أن يتلفظ به، يعني لا نستطيع أن نقول إذا انشقت السماء انشقت، لا يجوز، ما يجوز، فلا يجوز أن يتلفظ به لأن المذكور عوض عن المحذوف، وهم أي العرب لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. الحكم الثالث، لو سألتكم ما مظاهر الفاعل، ما أشكال الفاعل، ستقولون الأصل أن يكون اسما مفردا، اسم مفرد، كل ما مر معنا أسماء مفردة يندرج تحتها اسم العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، كلها أسماء مفردة. الصنف الثاني ما ذكره هنا، ذكر في قطر الندى بتفصيل واسع، المصدر المؤول. لو سألني طالب هل يرد الفاعل مصدرا مؤولا؟ نعم، كقوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أين فاعل يأني؟ المصدر المؤول. ثالثا هنا الحكم، السؤال هل يرد الفاعل جملة؟ عند علماء البصرة لا يرد الفاعل جملة ولا نائب الفاعل، عند علماء الكوفة يرد الفاعل جملة ويرد نائب الفاعل أيضا جملة، وكلامهم حق، كلام علماء الكوفة حق دون تكلف. ابن هشام هنا مع أهل البصرة في مغني اللبيب ناقش الآراء بتوسع، في المغني ناقش الآراء بتوسع، بيّن رأي علماء البصرة بيّن التقدير وأجاز في المغني، أجاز في مغني اللبيد مجيء الفاعل جملة ومجيء نائب الفاعل جملة. وله عبارة رائعة في المغني، ماذا قال؟ والصواب أن النائب الجملة. هذه عبارة محقق أم لا؟ ماذا قال؟ والصواب أن النائب الجملة في المغني. هنا مع أهل البصرة ماذا قال؟ الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة. مع من؟ مع أهل البصرة. قال هذا هو المذهب الصحيح في المغني. وزعم قوم، ما المراد؟ وزعم قوم، من القوم؟ علماء الكوفة، أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فجعلوا الواو على كلمة قوم أي علماء الكوفة، فجعلوا جملة لا يسجننه فاعلا لبدا. تسألون أين فاعل بدا؟ عالم الكوفي قال لا يسجننه، هذه تحتاج إلى مناقشة. فجعلوا جملة لا يسجننه فاعلا لبدا، وجملة يعني جعلوا جملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة مقام فاعل، ولا حجة لهم في ذلك. لو قال لا حجة لهم في الآية الأولى على العين والرأس، أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر. حديث عن إخوة يوسف عليه السلام، الفاعل بكلمة بدأ، أين فاعل بدأ؟ قال ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل. ما مصدر بدا؟ بدا يبدو بدا بدا. قال والتقدير ثم بدا لهم بداء، كما تقول بدا لي رأي، بدا لي رأي. ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء، بدا بداؤه. هذا البيت كان حجة لعلماء البصرة أن يقولوا إن الفاعل ضمير المصدر. هذا البيت قال الآخر ماذا قال؟ وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى لا يسجننه، ويدل عليه قوله تعالى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكذلك القول في الآية الثانية وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي وتبين هو أي التبين، وجملة الاستفهام مفسرة. هنا لدينا شيء من التكلف في آراء علماء البصرة، لدينا شيء من التكلف. أمامي جملة واضحة جدا جدا، تبين لكم هذا الأمر، تبين لكم هذا الأمر. صيغة هذا الأمر جاءت بصيغة كيف فعلنا بهم. لذلك علماؤنا المعاصرون والمنصف من العلماء أثبتوا جملة الفاعل. أستاذنا أستاذ عاصم بيطار رحمه الله في كتابه كتاب النحو والصرف، سأقول أن هذا الكتاب الخالد ألفه قبل أكثر من 30 عاما، وما استطاع أحد من أساتذتنا من أصحاب الوفاء أن يغير الكتاب. كتاب النحو والصرف يدرس في كلية الشريعة، يدرس في كلية الآداب. حين ذكر مظاهر الفاعل قال ويرد جملة، لا أقول إنسان عادي، أستاذ عاصم بيطار علامة العربية، قال ويرد جملة كقولنا تبين لي كيف يفوز المجدون، تبين لي كيف يفوز المجدون، ما مقصوده جملة كيف يفوز المجدون؟ من أين أخذها؟ من هذه الآية، وتبين لكم كيف فعلنا به. يعني لماذا هذا التكلف يا علماء البصرة؟ الجملة فاعل، وظيفة للدرس القادم. في القرآن الكريم آيتان فيهما الجملة فاعل غير هذه الآية. الآن ماذا قال عن الثالثين؟ قال فليس، وأما الآية الثالثة وإذا قيل، نعم، وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي، أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ. والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، هنا قال في جميع الألفاظ، في الحرف، في الفعل، في الاسم، في الجملة. الإسناد اللفظي حين قال جائز في جميع الألفاظ، ما مقصوده؟ في الحرف، في الحرف. حين أقول في الحديث النبوي إن لو تفتح عمل الشيطان، إن لو تفتح عمل الشيطان، ما إعراب لو؟ لا لا، فإن لو اسم إن، اسم إن، اسم إن، نعم. قال الإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا، مطية الكذب، مطية خبر، ما شكل المبتدأ؟ فعل وفاعل، زعموا، زعموا، جملة زعموا أيها الأكارم إسناد لفظي. في الحديث الشريف لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ما إعراب كنز؟ خبر، كل خبر مبني على مبتدأ، أين المبتدأ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحق، هذا الحق، نقول لدينا جملة نائب الفاعل، نعم. في القرآن الكريم تقريبا عندنا 49 آية فيها كلمة قيلة، 49 آية فيها كلمة قيلة. الآن الذي يقرأ القرآن إذا وجد بعد كلمة قيلة جملة كاملة، فماذا نقول؟ جملة نائب الفاعل، دون تكلف ودون تقدير، وهذا الصواب. إذن عندي جملة الفاعل، نعم، دون تأويل، دون تكلف، وعندي جملة نائب الفاعل، وهذا الحق. هذا ما أردنا أن نذكره من هذه الأحكام. سيبقى عندنا حكمان ما في غاية التيسير والبساطة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.